رجل يقود سيارته الخاصة ومعه بعض معارفه وانقلبت السيارة بهم وتوفي معهم اثنان، هل يصوم شهرين متتابعين أم أربعة؟ إذا كان انقلابها بأسبابه فعليه صوم أربعة أو عتق رقبتين، ثم أن تيسر له رقبتان أعتق رقبتين يعني عبدين، وهذا واجب. فإن عدل صام شهرين متتابعين كل واحد. أيوة. إذا كان له السب ومن عاش خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.